ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. ابتدى همس الورود، ابتدى همس الورود، ورددوا كل العذارى يا هلا يا هلا بأماني يا أغلى الدرى. أماني أختي يا أغلى البشر، نعم يا أغلى البشر. بسمك اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا خالق الأزواج في كل الأنام، بسمك يا مبدع الأكوان أن تبارك فيه هذا القرآن، وأن تجعل الألفة بينهم وتجنب الحسد دربهم، وأن تجعل الألفة بينهم وتجنب الحسد دربهم يا رحمن يا عزيز، يا عزيز يا منان يا لطيف، يا لطيف يا حكيم. الصلاة معجزة قالوا في تاريخ البشر، بس عقب هاليوم صدقنا الخبر، هي عروس الكون يوم انها احضرت، ابهرت اماني كل اللي حضر. لا بغيت اوصفها يا ربي شقول، نورها لا من حضر غاب القمر، في خطى اماني ريحان وعطور، ولا مشت مثل اللي يمشي منتصر، شعرها شلال من فوق المتون، ولا ذيل الخيل لا منه سطر، والعيون وساع والمبسم خجول، والرموش الليل لا حل وظهر. عزها من عز ابوها وامها، نعم عزها من عز ابوها وامها، وفي ابوها ابو ايمن تنتخي الشيوخ وبشر. من جمال الخيل عنقك يا الخجول، ضامرا سرجوفها يكوي نحر. اعتذر لك يا اماني ويش اقول، في جمالك حارت فكري بالشعر. حظ منه ساكن في قلبها، انا شهدنا مالك احلى البشر. هذه ليله اماني يا اجمل عروس، يسعد الله قلوبكم طول العمر، يسعد الله قلوبكم طول العمر. ادخلي ونوري سمانا وليلنا، اماني اللي وصفها احلى وصوف، حسناها يا ناس تعجز بحروف. جددي ليل تبدى بالهنا، وانثري خطوة دربك يا الظنا، خطوة خطوة ابهريهم يلهنوا، ابهر عيون تناظرك وتشوف، ابهر عيون تناظرك وتشوف. ادخلي اماني يالله بيننا، ادخلي ونوري سمانا وليلنا، اماني اللي وصفها احلى وصوف، حسناها يا ناس تعجز بحروف. جددي ليل تبدى بالهنا، وانثري خطوة دربك يا الظنا، خطوة خطوة ابهريهم يلهنوا، ابهر عيون تناظرك وتشوف، عيون تناظرك وتشوف. ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. ألف انثروا الأماني وردوا ياسمين وافرشوا الألماس كله بدربها ما تمل العين لا شافت الزين يا عسى ربي يهني قلبها إن بغيت الطيب ناس طيبين وإن بغيت المرجى لهم أهلها الحربي هم ناس للأجودين حيها ويا حي منه حولها انثروا الأماني وردوا ياسمين وافرشوا الألماس كله بدربها ما تمل العين لا شافت الزين يا عسى ربي يهني قلبها إن بغيت الطيب ناس طيبين وإن بغيت المرجى لهم أهلها الحربي هم ناس للأجودين حيها ويا حي منه حولها حيها ويا حي منه حولها يمس الأنوار يمس الأنوار يوم أماني حضرت يا مسا حسنك تراها أسفرت أسفرت هي ثم علينا أنورت يا هلا بغل الليالي والسرور يا هلا بعطر القوافي عطرها يا مسا عطر يغلف في البخور يا مسا نجم تلال بضيها نعم يا مسا نجم تلال بضيها أماني أرضها من خطها دايم تغير القمر في وصفها شي صغير والخجل في خدها لله يجير أماني يا وردة السحمان يا بدر البدور الله اللي أبدعك شمس تثور بدعا ندعيه يوفقك بالسرور يا عسى ربي يا أماني يوفقك بالسرور فصلاته نور وطيب يا ليلة في العمر حق لها أن تسمى سيدة الليالي فيا ربي أتمم عليما يلا يلا يلا Yeah.